عشاق البحر طلاب النصر بالنقطة الصف هاجمنا الصهيونية عشاق البحر سطرنا حكاية عزة لما غصنا بغزة سطرنا حكاية عزة لما غصنا بغزة جيش الدفاع اهتزة من أول عملية على سيكي متقدمنا موقع صهيوني هزمنا على سيكي متقدمنا موقع صهيوني هزمنا بالمركبة فجرنا العب من عمق البحر طلعنا حيتان والله معنا من عمق البحر طلعنا حيتان والله معنا زلزلنا بضفادعنا الوحدة الشيطانة لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة لا تحلم بالسياحة قالوا غلق السامية قواتنا البحرية ما يسنينا قررنا نبني المينا ارهابك ما يسنينا قررنا نبني المينا جينا يا غاصب جينا يا عدو الانسان بدنا كل الشواطئ وانت سلم تبقى خاطئ بدنا كل الشواطئ وانت سلم تبقى خاطئ افتح كل الملاجئ عبيها صهيوني الشاطئ والمينا من دلس الصهيونية تحمي الشاطئ والمينا